فخلقنا العلقة مضغة والشمس وضحاها والقمر إذا سلاها والنهار إذا

ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اقرأ وربك الأكرم. Can you